But it was نام سعدي ما فاق نام سعدي ما فاق والنوم بعيني ما راق نام سعدي ما فاق والنوم بعيني ما راق وشاف صوت بالراس شاف صوت بالراس يا بي ما صار فيك لا بي ما صار فيك وتيا تيا ناس بقت في العين دموع والنار شعلة في الضوء والعقل صابوا الهواس العقل صابوا الهواس يا بيبا صار فيك لا بيبا صار فيك وانت يا عدنان انت يا عدنان وقت بيعني نشريك وقت بيعني نشريك وراني بعمري نفديك وقت بيعني نشريك وراني بعمري نفديك وعمر صم ما يرخاس عمر صمك ما يرخاس يا بيبا صار فيك لا بيبا صار فيك وانت يا عدنان انت يا عدنان وانا عشق غيرك بوحد وصرت ديما في البال نعش غيرك بوحال وصرت ديما في البال وتهب ما يعود نحال تهب ما يعود نحال يا بيبا اختار فيك يا بيبا اختار فيك وانت يا عدنان انت يا عدنان انت لا بغيتي بيتي منك ما نقول عيد بالجفا في القياس بالجفا في القياس انا عبدك خديم بعدك يقطع الانفاس بعدك يا